إن المتقين في جنات ونعيم. غير جزء صغير نشوف. كيف ما تخلقش عارف بين روايتين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ذرياتهم وما أدنى لحقنا بهم أخرب إلى روح الحفص ربي لأنه بإيماننا لحقنا بهم. لذلك أنا أقول بإيماننا لحقنا ذرياتهم أو بإيمان ألحقنا ذرياتهم. يعني أنا على الحفظ يلي بحفظ. نعم لا يورش بحفظ لكنما لأسف والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. بارك الله فيك يا شيخ. يلا الله يحفظك. ما شاء الله قراءة جيدة جدا. يحتاج لي يحتاج لي حاجة واحدة وأن يحفظ القرآن. هذا يجب عليه أن يحفظ القرآن كله. لأن صوته ما شاء الله يتمتع به الإخوان ما شاء الله في رمضان. صحيح. ولكن بالإضافة للحفظ هذا قدرة ولكن سبحان ما هو مستطاع يعني فقط لو تسمح لي ملاحظتين عندك العين والضاد متبعة بمخارج الحروف وآخر شيء في التاء في تربصون الصاد فإني معكم من المتربصين في قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون الضاد رقتها والعين ينبغي أن تخرج يعني باع حتى لا تختلط مع الهمزة وأقبل بعضهم على بعض وليس الذي بعض يتساء وعندك في قوله تعالى قل تربصوا تربصوا فإني معكم من المتربصين ما شاء الله يعني تدقيق التاء قدر المستطاع وتخفيف الصاد نعم أحسن الله طيب الشيخ معروف كيفاش معك الإشارة لي سبحان الله ما تنسى قبل ما نمشي نوجه هذه الدراسة كنت اللي درت يعني المحاولة ديال الحمد وصلت ما شاء الله يعني 42 ومن بعد ما شاء الله تبارك الله الآن دابا درت يعني كملت الدراسة ونعاود ولكن سبحان الله ربما ما عرفتش واش يا الله الله يكرمك الله يكرمك طيب إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم طبعا كما اتفقنا من الأول من القرآن مقاطع هذه المقاطع متصلة ببعضها إن المتقين مقطع جديد يبدأ بمقطع جديد قبلها كانت تحدث عن المكذبين يوم يدعون إنها الجنة ودعاها التي كنت فيك تكسب إذن وهذا من أسلوب المتبع في القرآن الكريم أنه دائما بعد أن يأتي على ذكر الكافرين أو المكذبين أو الضالين يأتي بعدها مباشرة عن ذكر المتقين وصفاتهم وما سينالون يوم القيامة من باب التذكير ومن باب التشويق ومن باب المقاربة والمقاربة فبعد أن ذكر حال المكذبين وما يقال فيهم ولهم الآن من شأن السامع أن ينتظر سبحان الله هذا من طبيعة النفس البشرية أن ينتظر حال يعني أضدادهم من المؤمنين ولذلك قال إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم طبعا تقدم قبل لو تذكرون في سورة الذاريات تكلمنا عن جنة وجنتين وجنات تكلمنا أن ما المقصود عندما يقول جنة عندما يقول جنتين عندما يقول جنات وذكرنا تفصيل الشعراوي بأن كل إنسان يعني يدخل الجنة والجنات بمعنى يعني إما أن تكون عندما يقول إن للمتقين جنات أي إن لكل متق جنة فطالما الجمع يوافقه الجمع لكل متق جنة والجنتين كما قلنا لها عدة تأويلات ما ذكره الشيخ أن الله أعد لكل إنسان في الدنيا جنة فمن دخل إلى النار فإن جنته يعني سيأخذها يعني واحد للمؤمن. فكأن يعني تقريبا نصف الناس يدخل إلى النار ونصف الناس إلى الجنة. ما كان قد أعده الله لمن سيدخل لمن دخل إلى النار سيعطيه إلى من دخل إلى الجنة، لذلك يكون له جنتان. أو يعني الله أعلم بتفسيرها. إذن إن للمتقين جنات ونعيم. الشيخ هنا يقول أن التنكير في جنات ونعيم للتعظيم، لم يعني لأنه عندما تكون نكرة فهذا يعني يزيدها تعظيما. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الرجل الفاكه هي الفاكهة، يعني جاءت من الفاكهة. الفاكهة سميت فاكهة لأنها تمتع الأبصار والأذواق. سبحان الله، يعني تنظر إليها فكأنك تنظر إلى شيء يعني ترتاح إليه النفوس، ثم إذا تذوقتها أيضاً تتمتع، يعني تتمتع. ولذلك يقال عن الرجل أنه عنده فكاهة أو رجل فاكه. وفاكهين جمع فاكه. الفاكه وصف من فكهة كفرحة، فكهة كفرحة إذا طابت نفسه وسرة. سبحان الله، من يأكل الفاكهة أو ينظر إليها يسر، تجلس في بستان فيه فاكهة متعددة يدخل السرور إلى قلبك. فنفس الشيء وصف الله جل وعلا المتقين الذين يدخلون إلى جنات النعيم بأنهم فاكهين مسرورين فرحين، أنفسهم طيبة، كما لو أنهم يأكلون مما طال من الفاكهة ويتذوقون ما طال من الفاكهة. إذا فاكهين بماذا؟ بما أتاهم ربهم. قد لا يعني لا يفهم أنهم فاكهين لأن الله أعطاهم الفاكهة في الجنة، لا، فاكهين بما أتاهم ربهم، أي بكل ما أتاهم ربهم من بيوت، من قصور، من أنهار، من عسل، مصفى، كل نعيم الجنة، من نعيم الجنة إلى آخره. إذا فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. طبعا قرئ فاكهين وفاكهين ونفس كلاهما نفس معنى، يدل على اسم صيغة اسم الفاعل فاكه أو فكه. طيب الباء فاكهين بما آتاهم ربهم، ما هذه الباء؟ بما آتاهم مثل الطبيعة. لماذا؟ بالطبيعة الله. لا، الباء لا تأتي بالطبيعة، الباء تأتي لمن تحاول تفسرها. فاكهين بما آتاهم ربهم، بماذا فاكهين؟ لماذا هم فاكهين؟ بما أعطاهم، بسبب السببية. هذه تسمى السببية. فاكهين بسبب ما آتاهم الله، يعني سبب فكاهتهم ما آتاهم الله. تأتي الباء التبعيدية بالفعل، وامسحوا برؤوسكم أي بعض الرؤوس. الباء تأتي التبعيدية. نعم، تأتي التبعيدية. هذا طبعا خلاف. هذا رأي الشافعية. حتى الشافعية يقولون بعض الرأس. نعم. وليس مالك، لا أعتقد. جزاكم. إذا والباء في بما أتاهم ربهم، قلنا أنه هي باء السببية، والمعنى أن ربهم أرضاهم بما يحبون. طيب أيضا لاحظوا فاكهين بما آتاهم ربهم، لم يقل فاكهين بما آتاهم الله. أيضا أراد الله جل وعلا أن يقدمهم مرة أخرى، فنسب ضمير فأتى بضمير الجمع مع لفظ الجلالة لتكريمهم ولتشريفهم. إذن استحضار الجلالة بوصف ربهم إشارة إلى عظيم ما آتاهم، إذ العطاء يناسب حال المعطي أو المعطي. يعني فاكهين بسبب ما آتاهم ربهم، لأن العطاء يتناسب مع الذات الإلهية، ولذلك جاء ذكر لفظ الجلالة. وكان يستطيع أن لا يأتي به. فاكهين يعني بما أوتوا، قد يكون فاكهين بما أوتوا في الجنة، ولكن جاء هنا بالمعطي بلفظ الرب، وكان يستطيع فاكهين بما أتاهم الله أو فاكهين بما أتاهم الرب، ولكن قال فاكهين بما أتاهم ربهم، أي كأنهم عندما عبدوا الله جل وعلا باستحقاقه للربوبية في الدنيا آتاه الله جل وعلا هذا النعم وجعله من الفاكهين. إذا وفي إضافة رب إلى ضميرهم تقريب لهم وتعظيم لشأنهم. إذا فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. طيب طالما أن الله قال فاكهين بما آتاهم ربهم، لماذا قال ووقاهم ربهم عذاب الجحيم؟ يعني واضح أنه طالما أن الله جعلهم من السعداء في الجنة فبالطبيعي سيقيم أن الله وقاهم عذاب الجحيم، ولكن كأنه أراد أن يربط هذه الجملة بالآيات التي قبلها عندما تحدث عن المكذبين، وكأنه قال سبب نجاتك من عذاب الجحيم هو أن تكون للمتقين. وهذا نوع من الرابط، هذا ما يعرف باللغة العربية بالتباين، أراد أن يباين بين الحالتين فقال وآتاهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم الذي ذكره بالآيات التي قبلها يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه الدار التي كنتم بها تكذبون. إذن لاحظوا ما قال ابن عاشور، قال المقصود من ذكر هذه الحالة إظهار التباين بين حال المتقين وحال المكذبين، وفي ذلك زيادة في الامتنان، فإن النعمة تزداد وقعا في النفس عند ملاحظة ضدها. فإن الأشياء ضدها وبدودها تعرف الأشياء حتى تعرف النعمة قيمة، ليس فقط نعيمك أنك أن الله جل وعلا جعلك سعيد في الجنة، بل أكثر من ذلك نجاك من النار. فهذا قمة في الشعور بهذه النعمة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعلمون. لاحظوا هنا في كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعلمون لم يذكر المفعول، المفعول به المفعول عندما نقول أكل الولد تفاحة، هذه الجملة كاملة أكل فاعل مفعول. عندما أقول كلوا واشربوا الفعل الأمر ومعه ضمير فاعل، طيب ماذا سيأكلوا وماذا سيشربوا؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هذا يعرف في اللغة العربية عموم عرفي، أي كلوا كل ما هو متعارف عليه من الأكل. وإلا هل يصح؟ طبعا أنتم درستم الفاظ العموم، نعم، عندما نقول لفظ عام العام ما تعرفه يستغرق جميع أفراده. عندما أقول للأولاد كلوا ما تشاءوا وأذهب، هل أسمح لهم مثلا بأن يأكلوا طعام الهرارة عندي هرارة في البيت؟ لا، كلوا كل ما يصلح، مفهوم طبعا الولد أيضا يفهم بالفطرة السليمة ما هو صالح للأكل ولا يأكل طعام الكلاب ولا طعام الهرارة. فنفس الشيء هنا عندما يقول لك كلوا واشربوا، هذا لماذا لم يأتي هنا بالمفعول؟ قال هذا عموما عرفي يعني متعارف عليه عند البشر، أي كلوا واشربوا من كل ما يؤكل ومن كل ما يشرب. والأكيد في الجنة يوجد أشياء لا تؤكل مثل مثلا الطين التراب إلى آخره، في أشياء لا تؤكل ولا تشرب. فهذا حذف المفعول، أي كلوا كل ما يؤكل واشربوا كل ما يشرب، وهو عموم عرفي أي مما تشتهون. ولفظة هنيئا استخدمت في القرآن في أكثر موضع، هنيئا مريئا، ويعني تستخدم يعني استخدمها يعني العرب يعني حتى ترتاح نفس الآكل بعد أن يأكل أو عندما يأكل، كل هنيئا مريئا. وفيها يعني لفظة كما قلت يعني كأنها تشجيع على الأكل، يعني كأنها تشجيع لكن وإلا وإلا هي أصلها يعني أن أن أن يأتي هذا الطعام في في في الجسم وفي المعدة فلا يضر أبدا وإنما يعني يمر في في الجسد بنفع وهنيئا مريئا وهو سالم من كل ما يكدر الطعام والشراب. إذن كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هذه مرت معنا يعني بسبب ما كنتم تعملون كلوا بالنتيجة متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. طبعا المتكئين وردت في القرآن الكريم لفظة متكئين الطعام مع الاتكاء. طبعا الاتكاء يكون على وسادة هذا جلسة كانت تجلسها العرب للراحة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتكئة ولم يأكل متكئة ولكن كانت عادة الملوك أن تأكل متكئة يعني تأكل هكذا. طبعا حتى لا يتعب نفسه ويقوم ويأكل فيأكل وهو متكئ. في هذه الجلسة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل متكئا لماذا فيه نوع من التكبر والتعالي ولكن أهل الجنة أهل الجنة ليس هناك من داع أصلا أن يتعبون أنفسهم فهم متكئين يأكلون لذلك في قصة سيدنا يوسف المرأة العزيز ماذا قالت عندما دعت النساء وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة سكينا أعدت لهم أفضل مجلس يعني كل واحدة جالسة هكذا وبيدها السكين وهي تقطع الفاكهة أو الطعام فكانت من عادة الملوك أو إذا قبل الإسلام إذا أردت أن تكرم الضيف أطعمه وهو متكئ هذا قمة الراحة النعيم يعني والنعيم هذا غير معروفة إلا فقط في قصور الملوك ذلك أعتدت لهن متكئا وأعتدت كل واحدة منهن سكينا أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فلا آكل متكئا لأنها كانت عادة الأكاسرة والفرس والأباطرة الرومان كانوا عندما يأكلون أو يشربون الخمر وهم يعني وعندما تطقس الغاليات فكانوا يشربون الخمر وهم متكئين حتى يعني طبيا غير صحي أنك لا من الأكل ينزل ممكن صحيا كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سبحان الله كراحة وشعور بال حتى لا تتعب النفس حتى الواحد فينا عندما مثلا يأكل الفاكهة أو يشرب غير الطعام نعم. في البيت يعني في بيتك مع أولادك يعني يأكل وهو مرتاح هكذا متكئا هذا يعني فيه راحة الله أريح للنفس قال الأعشى نازعتهم قبض الريحان متكئا وخمرة لزة رواقها خضر طيب المتكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين السرر جمع سرير والسرير هو ما يضطجع عليه هو يعني كل شيء يضطجع عليه يسمى سريرا والمصفوف مصفوفة بمعنى متقابلة متكئين على سرر مصفوفة أي متقابلة مع بعضها البعض والمعنى أنهم كانوا يأكلون متكئين مجتمعين يعني لأنه يقولون في العالمية جنة غير ناس لا تداس فحتى ولو كنت أنت جالس بمكان قصر رهيب وأمامك مناظر تأكل فيها ملل ولكن عندما تكون أنت تجلس على أريكتك وأنا أجلس على أريكتي وأنت على أريكتك نجلس هكذا متسامر هذا في قمة المتعة والسعادة أنه مع بعض متكئين على سرر مصفوفة بمعنى متقابلين مع بعض يعني في في في في مجلس كنا متقابلين مع بعض شاء الله يا رب إذا متكئين على سرر مصفوفة بمعنى سرر متقابلة مثل ما ورد في قوله تعالى في سورة الصافات على سرر متقابلين طبعا كما قلنا القرآن يفسر بعضه بعضا فمرة قال مصفوفة ومرة قال متقابلين هذا يدل على أن القصد بالصف هنا المقابلة وزوجناهم بحور العين. طبعا كلمة زوجناهم بحور العين أي زوجنا كل واحد منهم بحور العين، هذا المقصود. في مسألة هنا الشيخ يقول ما الفرق بين التزويج بمعنى الزوج وإفنان والزواج بمعنى النكاح؟ يعني هنا هو معنيين، تقول زوج من الكؤوس وتقول تزاوج بين مثلا التناسل. فهنا هل لماذا قال زوجناهم بحور العين؟ الباء هنا هذه الباء للملابسة يعني للاقتران، زوجناهم بحور العين. في قوله تعالى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زينة زوجناكها يقول هنا عاشور، يقول لأن زوجنا في هذه الآية ليس بمعنى أنكحناهم، زوجناهم ليس بمعنى أنكحناهم، إذ ليس المراد عقد النكاح بوضوح المراد عن هذا المعنى. فالتزويج هنا وارد بمعناه الحقيقي في اللغة، وهو جعل الشيء المفرد زوجا، وليس واردا بمعناه المنقول عنه في العرف والشرع. وليس الباء لتعدية فعل زوجناهم بتضمينه معنى قرنا، ولا هو على لغة أزدم، فإنه لم يسمع في فصيح الكلام أنه تزوج بالمرأة. إذن كل واشرب ما كنتم تعلمون متكئين على السور المصفوفة وزوجناهم بحور عين. وكأن التزاوج بمعنى النكاح لا يكون على السور المتقابلة أمام الجميع، هذه ليست من عادة أصلاً الإنسان، قد تكون عادة الحيوان. وكأن يعني كل رجل مع حور العين يجلسون مع بعض، فهي زوجته بمعنى التزاوج وليس بمعنى النكاح. يعني غير معقول أن أجلس أنا والحور العين وأنت والحور العين في موضع النكاح، فما هذا هو الموضوع؟ فهمتم؟ التزاوج يكون إما بمعناه النكاح، هنا لا يريد النكاح. وحور عين، ابن عاشور يقول صفة لنساء المؤمنين في الجنة، وهن النساء اللاتي كن أزواج لهم في الدنيا إذ كن مؤمنات، ومن يخلقهن الله في الجنة بنعمة الجنة، وحكم النساء المؤمنات اللاتي هن مؤمنات ولم يكن في العمل الصالح مثل أزواجهن في لحاقهن بأزواجهن في الدرجات في الجنة. وتقدم عند قوله تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون، وما يقال فيهن يقال في الرجال من أزواج النساء الصالحات. طبعا لا يقصد ابن عاشور هنا إنكار الحور العين الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهن نساء من الملائكة أعدها الله جل وعلا للرجال، وحتى قد يكون للنساء بغض النظر، لأن هذا موضوع الغيب، يعني هذا من الغيب. ولكن يقصد في هذه الآية وزوجناهم بحور العين أن الحور العين هنا هما نساء الدنيا على قول ابن عاشور، يعني على قول ابن عاشور، وإن كان البعض قال هما الحور العين أنفسهم. والله أعلم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. طيب، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، كأن الآية تدل على شيء، الآية واضحة، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. التحاق الله بالسلام، ولكن يبدو أن هناك تفاوت في العمل بين الذين آمنوا وبين الذرية. يعني يبدو أن الذين آمنوا استحقوا الجنة. أقوى. استحقوها للجنة ب يعني برحمة الله أولا ثم بعملهم الذي قدموه في الدنيا. يبدو أن الذرية لم تكن على نفس الدرجة. على نفس الدرجة. ولذلك قال ألحقنا بهم ذريتهم. إما ألحقنا بهم ذريتهم بأن حفظناهم لهم في الدنيا وثبتناهم على الصراط المستقيم. لأنه دائما الأب يعني يفعل كل ما بوسعه أن يكون تكون الذرية صالحة. يعني لاحظوا روح يعني آخر لحظاته يريد أن يقدمها. هذا طبيعة الأب. حتى أن الله أغرقه فقال إنه ليس من أهله. فالأب دائما يريد أن تتبعه الذرية فيقدم يعني كل الأمور المادية التي طلب فيها من تعليمهم للقرآن ويعني أبوهم بالصلاة وإلى آخره. ثم بعد أن يموت ما عاد هناك سلطة عليه. هنا جاءت إرادة الله جل وعلا وقدرته على أن حفظهم له كما يريد. هذا التفسير الأول حقنا. التفسير الثاني بأنهم استحقوا النار بأنهم كانوا مؤمنين ولكنهم عصاة، ولما وضعت أعمالهم على كفتي الميزان استحقوا النار. فجاءت رحمة الله جل وعلا بالأب فألحقنا بهم ذريتهم. هذا تفسير الآية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار. ولا يستطيع أحد أن يقي ذريته النار إلا بإرشاد. ولعل ما في الآية من إلحاق ذرياتهم من شفاعة المؤمن الصالح لأهله وذريته. وكأن الآب يقف ويقول يا رب شفاعة لأهل بيته، وكأنه يعني يشفع لذريته فيكرمه الله جل وعلا كرامة له فيلحق به ذريته. إذن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. روي جماعة منهم الطبري والبزار وابن عدي وابو نعيم وابن مرغوي حديث المسند إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه. لاحظوا في تفاوت في الدرجات أي في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وعلى الاحتمالين يعني وعلى التفسيرين فهو نعمة من الله جل وعلا أن يجمع الشمل. لا يوجد شيء في الدنيا كلها سعادة أكثر من سعادة جمع الشمل الأسرة، خاصة إذا كان مثلا يعني رب الأسرة كبير في العمر عنده أبناء وأحفاد. أجمل لحظات حياتي عندما يجد أبناءه وأحفاده مجتمعين حوله ويعني هم على قلب رجل واحد. ولذلك سنشد عضدك بأخيك ويعني قبلية عربية وأبناء العمومة وإلى آخره. فما بالك لو كانت هذه الأسرة مجتمعة في الجنة، فقمة سعادة هذا الأب الكبير عندما تكون ذريته مجموعة. فأراد الله جل وعلا أن يكرمهم. فالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا تفسير الآية. يقول وقد وصف ذلك محمد بن عبد الرفيع الجعفري المرسي الأندلسي نزيل تونس سنة 1013 للهجرة في كتاب له سماه الأنوار النبوية في آباء خير البرية. قال في خاتمة الكتاب قد أطلعني الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدي وأنا ابن ستة أعوام، مع أني كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقرأ دينه ثم أرجع إلى بيتي فيعلمني والدي دين الإسلام، فكنت أتعلم فيهما يعني معا. وسني حين حملت إلى مكتبهم أربعة أعوام، فأخذ والدي لوحا من عود الجوز كأني أنظر إليه مملسا من غير طفل. طفل يعني اسم الطين اليابس. فكتب لي فيه حروف الهجاء، وهو يسألني عن حروف النصارى حرفا حرفا تدريبا وتقريبا، فإذا سميت له حرفا أعجميا يكتب لي حرفا عربيا حتى استوفى جميع حروف الهجاء، وأوصاني أن أكتب ذلك حتى عن والدتي وعمي وأخي، مع أنه رحمه الله قد ألقى نفسه للهلاك لإمكاني أن أخبر بذلك عنه فيحرق لا محالة، وقد كان يلقنني ما أقوله عند رؤية الأصنام. فلما تحقق والدي أنني أكتب أمور دين الإسلام أمرني أن أتكلم بإفشائه لوالدتي وبعض الأصدقاء من أصحابه، وسافرت أسفارا مع جيانا من جيانا لأجتمع بالمسلمين الأخيار إلى غرناطة وإشبيلية وطريطلة وغيرها من مدن الجزيرة الخضراء. فتخلص لي من معرفتهم أني ميزت منهم سبعة رجال كانوا يحدثوني بأحوال غرناطة وما كان بها في الإسلام، وقد مروا كلهم على شيخ من مشايخ غرناطة يقال له الفقيه الأوطوري. هذا يعني قصة وضعها هنا طاهر بن عاشور يعني لمكانة الأب في تربية الأبناء. طبعاً واضح أن أبوه كان متزوج بالنصرانية وأنه كان يعيشون في مجتمع نصراني، فكيف استطاع أن ينقذ ابنه ولده مثل هذه الحالة؟ يعني كأن ابن عاشور يقول تأكدوا وتيقنوا أن الله جل وعلا لم يضيع يعني هباء هذا الرجل، عفواً عمل هذا الرجل هباء هذا الأب. تلاحظوا كيف تعب على تربية ابنه وتعليمه. لذلك من قرأ قصة الهداية للشيخ عبد الله صالح حلوان، قصة جميلة جدا جدا من المجلدين، طبعا قصة ربوية هادفة، مختصرها أن الولد يعود لأصله. كيف تربى في بيت أهله يعود؟ قد يشز الطريق خاصة هنا في أوروبا. صحيح. ترى أبناءنا جاءوا إلى مجتمع فيه حريات وفساد إلى آخره، قد يشز عن الطريق ولكن لا بد يرجع إلى أصله. إذا كان أصل تربيته صالحا. إذا كان أصل تربيته صالحا. وكأن هنا يعني المثال اللي جابه ابن عاشور كانوا يعني يحكي على واقعنا نحن في أوروبا، خاصة في الله عندك كمجتمع كل مجتمع. لاحظ كلمة جميلة، قلت ابن عاشور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا. قال لماذا لم يقل أدخلنا؟ قال لأن اللحاق على الفور، يعني لم يبشر. كما نعلم بأن كل واحد منا نسأل الله العفو والعافية سيحاسب كل بحسب عمله، فقد يدخل رجل إلى الجنة قبل الآخر بسنين، والثاني يحاسب على كل صغيرة وكبيرة عمله. فلذلك هنا إكراما لهذا الأب سيلحق مباشرة اللحاق، لا يكون هناك فترة زمنية. وإذا لو كان هناك فترة زمنية كان قال أدخلنا أو غيرها من الكلمات. ولذلك قال وإيثار فعل ألحقنا دون أن يقال أدخلنا معهم أو جعلنا معهم، لعله لما فيه معنى الإلحاق من الصلاحية للفور، يعني بدون حساب هنا وإلا شفاعة من الله. فقد يكون ذلك الإلحاق بعد إجراء عقاب على بعض الحرية استحقوا بسيئاتهم على ما في الأعمال متفاوتا في استحقاق العقاب، والله أعلم بمراده من عباده. وفعل الإلحاق يقتضي أن الذريات صاروا في درجات آبائهم أيضا، يعني قد هم لا يستحقوا درجة الأب، قد لا يستحقوا النار، ولكن لعلهم يستحقوا درجة أقل منخفضة في الجنة، والأب فيرفعهم الله إلى درجة آبائهم كرامة لآبائهم. طيب الآن وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما معنى وما ألتناهم من عملهم من شيء؟ كل امرئ بما كسب عليهم. بس يقول إسلام شاب المسلمون سرقوا الله عز وجل ويخشى الذين سرقوا من خلفهم ذرية فخاف عليهم فيتقوا الله وليقول قولا سديدا. هذا نفس الوقت بالآية من القرآن. صحيح. صحيح. بمعنى ألتناهم وماذا ألتناهم من عملهم من شيء. طيب ألم ترد في القرآن الكريم فعل ألتناهم؟ ما أنقصنا أصلا. ورد في سورة الحجرات لا يردكم من أعمالكم شيء. لا ينقصكم من أعمالكم شيء. نحن قلنا تفسير القرآن بالقرآن. يكون القرآن بالقرآن. فوردت في سورة الحجرات لا يردكم من أعمالكم شيئا أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. وهنا ألتناه بمعنى أنقصناه أي لم ننقصهم من حقهم من شيء. والمعنى أن الله ألحق بهم ذريتهم في الدرجة في الجنة فضلا من وعد الذين آمنوا دون عوض احتراسا من أن يحبسوا من أن يحسبوا أن إلحاق ذريتهم بهم بعد عطاء نصيب من حسناتهم لذرياتهم ليدخلوا به الجنة على ما هو متعارف عندهم في فك الأسير وحمالة الديان وخلاص الغارمين وعلى ما هو معروف في الانتصاف من المظلوم الظالم بالأخذ من حسناته وإعطائه المظلوم وهو كناية عن عدم انتقاص حظوظه من الجزاء للأعمال الصالحة. فهمتوا كيف إخواني؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لأن عادة إذا كان ابنك أسير فأعطيك الابن مقابل مادي صحيح؟ ما أعطيك يا مجانا. والله جل وعلا ألحقنا بهم ذريتهم إما في الدرجة أو من النار إلى الجنة ولم ننقصهم ننقص الآباء من أعمالهم شيئا يعني لم نأخذ منه شيء لأن العرف العادة أنه نعطيك الإبن ولكن أنت تنزل درجته لا كان من كرم الله جل وعلا أن ترك الأب في درجته التي استحقها ورفع ابنه إليه ولاحظ وما ألتناهم من أعمالهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ما نقصنا الآباء ما نقصنا من الآباء على درجة من هذا الإسحاق نعم كل امرئ طبعا كل دائما عندما تأتي كل تفيد العموم كل امرئ بدون استثناء بما كسب رهين طبعا ما معنى اول شيء قبل الرهين ما معنى اكتسب ما هو الكسب الكسب ليش نقول رجل كسيب او مثلا يكتسب الكسب يكون مما يعني يحصله المرء بعمله الكسب ما يحصله المرء بجهده وعمله فانا اكسب مالا مقابل خدمتي وعملي فلذلك قال كل امرئ بما كسب رهين يعني الشيء الذي قدمه وعمله رهين الرهين جاءت من الرهن والرهن هو الحبس الرهن هو الحبس يعني انا عندما اقول تقولين لي اريد 1000 يورو وارهن عندك هذا الذهب فأحبس لك الذهب وأعطيك الألف يورو عندما تعيدين لي الألف يورو أرجع الذهب فالرهن هو حبس والمرهون محبوس إذا كل امرئ بما كسب بأعماله التي فعلها مرتهن إليها يعني وكأن الله جل وعلا يتحدث عن العدالة العدالة الإلهية يعني لا غير منقوص منها شيء أنت فعلت الخير فسيكون لك الخير فعلت الشر فسيكون لك الشر والمعنى انتفى إنقاصنا إياهم شيئا من عملهم لأن كل أحد مقرون بما كسب ومرتهن عنده والمتقون لما كسبوا العمل الصالح كان لازما لهم مقترنا بهم لا يسلب منه شيئا يعني من غير العدل ان ينقص الله كل هذا وما ألتناهم من عملهم شيء ان ينقص الله جل وعلا من حقوقهم شيء مع انهم مرتهنون لما عملوه في الدنيا من عملات من أعمال. أعمالهم التي عملوها في الدنيا تؤهلهم أن يكونوا في درجة عالية في الجنة، فمستحيل أن ينزلها الله جل وعلا، وإنما بكرم الله جل وعلا يرفع ذريتهم إليهم، وليس بالمعادلة الدنيوية أنه نأخذ منك ولنعطي. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. طبعا الآية هنا لو قرأنا معطوفة على ماذا؟ إن المتقين في جنات ونعيم وأمددناهم بفاكهة. معطوف على جملة في جنات ونعيم أيضا من يعني المواصفات التي ستعطى للمتقين بأن لهم فاكهة ولحم مما يشتهون. والإمداد هذا مستعمل أكثر شيء في العسكر. قول أرسل له بالمدد فأرسل إليه بالإمداد أو بالمدد بالعدد العسكري. الإمداد هو إعطاء الزيادة، إعطاء المدد الذي هو بمعنى الزيادة مما هو نافع. كما تقول الصوفية المدد من الله، المدد من الله جالس، المدد من رسول الله جالس. هذا ما يعرف بالاستغاثة في أنشودة التوسل. لا الاستغاثة ليس التوسل. التوسل أن أقول أتوسل برسول إليك الله برسوله برسول. أما عندما أستغيث بغير الله حتى ولو كان لم يشعصنا هذا ما يعرف بالاستغاثة. إذا أقول مدد يا رسول الله. أما المدد من الله جالس أطلب المدد من الله، هو يعني الوحيد القادر على أعطي المدد. أما برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، طبعا إلا في حال بحياته صلى الله عليه وسلم يجوز أن أطلب المدد من الطبيب، ولكن أن لا أنسى أن الطبيب هو عبد لله. كذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طلبوا منه كثير من الطلبات، ولكن مع تيقنهم بأنه صح نبي ولكنه عبد لله. أما عندما أعتقد الطبيب الشفاء وأطلب منه المدد فهو والعياذ بالله كفر وشرك. عندما أعتقد بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قادر أن يشفي أو يحيي أو كذا بغير الله وأطلب منه المدد أيضا هذا طبعا وحي. أطلب من المخلوق فيما يقدر عليه. صحيح. مش أمده الله من نسيم المدد مع أعطاه الله مع يقين بأن الله هو إذا وأمدد الناس مشكلة الناس التي تتكيف على الأضرحة وعلى القبور الله. ولكن الأكثر من هذا أن حكوماتنا تشجع طبعا كل ما يعني جهل الشعب كل ما الحكومات أصبحت مسؤولة. التلفاز الآن اللي يشير الشجاعون على مثل هذه المواسم هذه المواسم ديال الراحة عندنا مثلا على سبيل المثال في المغرب يعني هناك مواسم في الأعياد والموارد شخص مياه مثلاً ونشوف الدولة في التلفاز يعني تشج نعم نشوف يشيرون بأنه سيكون يوم كذا كذا سبحان الله نسأل الله والهداية ولو ماذا في الهداية لو هذا كما كتبوا أنه لتطميس بصيرة الناس. عندنا في بلدنا مسجد قرب المسجد. طبعا اسم المسجد أم هالة، مسجد أم هالة. واختلفي فمن هي أم هالة؟ هل هي زوجة عبد الله بن مسعود أم هل هي صحابية أو غير صحابية؟ بغض النظر يوجد قبر، خارج القبر يوجد شجرة. فهذه الشجرة أنا عندما كنت صغير تعجبت، يأتوا إليها ويتمسكوا بها، يتبركوا بها. الله أعلم شجرة يعني مباشرة حسب جيب سابي أن أم هالة إذا كانت صحابية لعلها كانت تجلس بقربها وتتعبد، لعلها. قال لا، كان ابنها ابن مسعود يربط حماره عندها، فقال ارع حماره ابن أم هالة. سبحان الله أكبر. أنا لو كان حمار حي لاتخذوني لها من دون الله مثل عجل قوم مصر. فكان قال هذا مربط الحمار. من الرواسي، من الرواسي بالشعبية عندنا في المغرب أنهم يعلقون على هذه الشجرة، يعلقون عليه الشعر مثلا، يقصون الشعر أو يعلقون يعني أبعد من هذا حتى نعوذ بالله الملابس الداخلي. كيف؟ وعلى يكون الملابس الداخلي يعني رجال ونساء زعما فتنة كبيرة. يعني أنا حينما يعني مثل صار بعيد ونشوف بعض المناطق اللي هي نائية مثلا وفيها بعض السادة سلفيات، فنشوف الشجر بحال ما هكذا يعني يصبر من أمامه. فضيحة فضيحة فضيحة فضيحة. نسأل الله شهر مصيبة. طيب إذا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما نشتغل. طبعا أول شيء لماذا قدم الفاكهة على اللحم، ثم لماذا خصص الفاكهة واللحم بعد أن قال كل واشربوا، ثم بعد وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا لهو. قال وخص الفاكهة واللحم تمهيدا لقوله يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لأن الله منحهم في الآخرة لذة نشرة الخمر والمنادمة على شربها لأنها من أحسن اللذات فيما ألفته نفوسهم. وكان أهل الترف في الدنيا إذا شربوا الخمر كسروا ثورة حدتها في البطن بالشواء من اللحم. قال النابغة يصف قرن الثور سفود شرب نسوه عند مفتأل ويدفعون لذع الخمر عن أفواههم بأكل الفاكهة، ويسمونه النقلة بضم النون وفتح الهاء أو النقلة، ويكون من ثمار ومقاط. فدائما لاحظوا ما يشربون الخمر والعياذ بالله لوحدها، وإنما يكونون معها قطع اللحم المشوي. نعم. أو أحياناً المكسرات أو ما شابه وإلى آخره، شيء مالح حتى يكسرون حدتها في البطن. فنفس الشيء في الجنة قال وفواكه ولحم ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يقول سبحانه لفت لغذائها الصحية. نعم. تقديم الفاكهة الحامة. طبعاً هذا التقديم ليس يعني صحيح. يعني إذا في هذه المرحلة تقول بأنه يعني يجب يعني إذا يعني مجد رسول مغرب يعني خاصة يعني بالمشي التغذية لناس ما يسيرش محمل فيك ما شاء الله يعني عنده المعلومات الجيدة، يقول لك يعني أنه يجب تقديم الفاكهة الحامة بنصف أو ساعة. هو عندنا العادة في بلاد الشام دائما أول شيء نأكل طبعاً الفاكهة المقصود بالفاكهة أيضاً الخضار أو ما يعرف نقول عنه السلطة. نحن ما نستطيع أن نأكل قبل أن نأكل السلطة. أول شيء نأكل السلطة سهل الهضم على المعدة، ثم بعدها اللحم، لأن اللحم بحاجة إلى يعني العصارات المعدة والطحن في وتكون المعدة متقلصة قبل الطعام. بالعكس فمباشرة تضع فيها شيء قاسي هذا خطأ. بالعكس إذا نحن في المناسبات يقدم اللحم مش يقدم اللحم ثم بعد الفاكهة. ولكن أعتقد عندكم الحساء هو شيء. الشربة. مش هناك مثلا الشاي مثلا الشاي مع ال. الشاي بعد. لا لا الشاي قبل يقدمونه. نعم يقدمونه. ويؤخرونه أيضا بعد تقديم الأخير. إذا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تكفير. طبعا يتنازعون معطوف على أمددناهم. أمددناهم ويتنازعون. ما معنى التنازع في في في اللغة العربية؟ نعم. وفيما بعد استعمل في النزاع الذي هو الخلاف. لكن أصله من أين جاء التنازع عندما أختلف أنا وأنت في مسألة؟ فنتنازع. نتنازع حتى نصل إلى الخلاف. من أين جاء أصله؟ أصله بالتداول. أنا أعطيك معلومة وتجاجل. أنا أعطيك معلومة وأنت أعطيتني معلومة أخرى. إذن أصله تفاعل من نزع الدلو من البئر عند الاستقاء. فإن الناس كانوا إذا وردوا للاستقاء نزع أحدهم دلوا. إذن التنازع من الماء ثم ناول الدلو لمن حوله. وربما كان الرجل القوي الشديد ينزع من البئر للمستقيم كلهم يكفيهم طعم النزع ويسمى الماتح. يسمى هذا الرجل الماتح. وقد ذكر الله تعالى نزع موسى عليه السلام لابنتي شعيب لما رأى القبادة هنا على اندماج فرعه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه نزع هو على القليل ثم نزع أبي بكر رضي الله عنه ثم نزع عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا عنهم جميعا. ثم استعير أو جعل مجازا عن المداولة والمعاورة في مناولة كؤوس الشعر. قال الأعشى نازعته قطب الرحال متكئا وخمرة مزة رواقها خضر. والمعنى أن بعضهم يصب لبعض الخمر ويناوله إيثارا وكرما. يعني كما حاله الآن في الدنيا عندما يعني نسكب الشراب والعصير وإلى آخره. فيعني يتنازعون هذا معنى التنازع بمعنى التداول ليس بمعنى النزاع فيها. إذن نتداول فيما بيننا يعني نتقاسم نشترك. هل يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. لعلي مثلا أنا عندي نوع من الشراب فأعطيك منه أنت عندك نوع من الشراب فأعطيك منه وأنت كذلك وإلى آخره. فهذا معنى التنازع بمعنى مشاركة التداول المشاركة. لكن هنا ذكر كأسا يتنازعون كأسا فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. كأس. كأس يشتركون فيه يعني في الجنة يعني يكون هناك مشاركة في كأس واحد أم المقصود اختلاف الأشربة؟ أول شيء الكأس في اللغة العربية على ماذا تطلق؟ في شراب يعني الكأس على جمع ليس مفرد من المقصود كأس. لا الكأس طبعا هو لفظ مفرد نعم مؤنث أم مذكر؟ مذكر مذكر نعم كأس أو كوب في المؤنث كما نقول كأس فيها يعني مؤنث نعم. كأس مؤنث قال هناك عدة ألفاظ كأس وكوب ويوجد قارورة ويوجد فنجان إلى آخره. الكأس إذا أطلقت لفظة الكأس بدون مضاف يعني بدون مضافة إليه فتكون كأس خمر. اعتادت العرب على أن تطلق الكأس على الخمر. نعم. فيراد بها الخمر. وعند في ذلك عندما أقول شربت كأسا. شربت خمرا. وإنما عندما أقول شربت كأس ماء أضفتها. أو شربت كأس عصير أو عصير تخصيص. أما عندما نقول يتنازعون فيها كأسا ماذا معنى نقول خمر؟ واضح أن الكأس تطلقها العرب إذا جاءت مستقلة عن الخمر. لأنه أعقبها لا لغو فيها ولا تتعب. تمام وأعقبها تدل على الخمر. تدل على الخمر أيضا يعني فيها دلالة على الخمر. ولكن أيضا الكأس إذا جاءت مستقلة فتريد فالمراد بها الخمر. هذا أمر. أمر الثاني هذا سنة يشرب الخمر يسبعه له ويسبعه اسم طبعا واسمه ما يعني نعم ولكن ما هو نصف الله يعني لا لا هو لا يعني ينفى نعم مختلف تماما وقيل تنازعهم الكأس مجازبة بعضهم كأس بعض إلى نفسه بقصد المداعبة إذا كان قصد المنازعة هو الخلاف الذي نعرفه فقال من باب المداعبة أنه أنا أخذ كأسك وأنت تأخذ كأسي هذا من باب الله أما هل هي كأس واحدة لكل أهل الجنة؟ فلا لماذا؟ لأن ورد كثيرا يعني كأس واحدة لكل أهل الجنة فيها دلالة على الفقر في الجنة فيها يعني ما لا يراد والواحد رح ينتظر الآخر حتى يكمل ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يعني الكأس كما يعني دائما تأتي مفردة ولكن ليس المقصود بها يعني أن تكون مفردة بالعكس يوجد كؤوس كثيرة والمقصود فقط المشاركة في كل أهل الجنة يعني ليس هناك تخصيص بين طبعا ولكن المشاركة هنا ليس المشاركة بقصد المتعة قمة نعم لعل أنواع الخمور كثيرة تكون في كل واحد يعني يتمتع بالخمر الذي عنده أو يشارك يتنازعون هذا معنى التنازع الكأس هنا يقول ابن عاشور قال إناء تشرب فيه الخمر لا عروة فيه ولا خرطوم لا عروة مثل القارورة ولا خرطوم مثل الكوب الإبريق أو ما يعرف إذن الكأس إناء تشرب فيه الخمر إذا هو مخصص للخمر إلا إن قيد لشيء آخر لا عروة فيه ولا خرطوم وهو مؤنث وليس مذكر فيجوز أن يكون هنا مراد به الإناء المعروف ومراد به الجنس وتقدم قوله في سورة الصافات يطاف عليهم بكأس من معين وليس المراد أنهم يشربون في كأس واحدة في أخذ أحدهم من كأس من آخر كأسه ويجوز أن يراد بالكأس الخمر نفسه كما قلت لكم أنه يتنازعون فيها كأسا أي خمرا وهو إطلاق اسم المحل على الحال مثل قولهم سال الوادي والوادي لا يسيل وإنما الماء الذي تسيل في الوادي ووصف الكأس بلا لغو فيها ولا تأثيم أي لا لغو فيها ولا تأثيم لصاحبها هي اللغو والتأثيم لا تضرها يعني لا تضر الكأس ولا يضر الخمر وإنما لا لغو فيها لصاحبها وهذا من باب المجاز استخدمته العرب كثيرا لأن لا لغو فيها في هنا الكأس نعم ولكن تفيد الملابسة أي لا لغو فيها بالملابسة مع شاربها ولا تأثيم لشاربها أو صاحبها مثل قوله تعالى تماما وجاهدوا في الله حق جهاده ما معنى وجاهدوا في الله يعني جاهدوا في سبيل الله حق جهاده وليس المجاهدة في الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد يعني ليس أقاتل أقتل والدين ما حدا قال أنه أمسك الوالد وأجاهد بهما ولكن يعني ففيهما زما أطيعهما وطاعتهما فلك أجر الجهاد يعني لو كان إنسان جاهل في اللغة العربية رأينا لا تقبل الله يحفظ يا رب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي جاهد ببرهما وأيضا مثله دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا عفوا او تؤول في بمعنى التعليل، يعني سبب لا لغو فيها ولا تأسين، يعني بمعنى التعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار بسبب هرة، في هرة بسبب هرة. نعم. نفس الشيء لا لغو يسبب تسببه هذه الخبر ولا تأثيم تسببه. طيب ما معنى لغو التأثيم؟ لغو الكلام الباطل يعني الذي لا معنى له والخارج عن هو سقط الكلام، سقط الكلام والهذيان. نعم. يقال عنه له الذي يصدر عن خلل في العقل. نعم. إذا اللغو هو سقط في الكلام والهذيان الذي يصدر عن خلل في العقل. التأثيم مبالغة من الإثم. مبالغة من الإثم، وهو الإثم ما يؤثم فاعله شرعا وعادة، مثل الأفعال السيئة التي ترافق شارب الخمر في الدنيا من خروجه بغير ثياب أو ضربه للناس أو ضربه لنفسه أو مثلا الكلام البذيء والشطب الذي يخرج من فمه أو إلى آخره بما يشبه أفعال المجانين من الآثام، فهذا غير موجود أيضا في الجنة، لا له ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. طبعا عطف كلمة ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون عطفها على يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم لارتباطهما في أكثر من موضع من القرآن الكريم أن الغلمان هم الذين يوزعون. نحن قلنا قبل أن تأتي قلنا في وصف الآيات متكئين على سبل مصفوفة وزوجناهم بحور عين، ورأي ابن عاشور يوافق الأخوان أن الحور العين هنا هي الزوجات الصالحات لأنها أيضا بحسب السياق وأتبعنا بهم ذريتهم والزوجة من الذرية. فلاحظوا بهذا الموقف غير معقول أن أقوم وأعطيك الكأس وتعطيني كأس، فالتنازع هنا عن طريق الغلمان لأنه أنا مرتاح على الأرائك ويعني متكئ، فالغلمان هي التي تتبادل الكؤوس، قمة في يعني في السعادة. نسأل الله خير. آمين. حتى طريقة خدمة الغلمان مش لغيره من الناس الكبار ما فيهاش حرج مثلا طبعا خلاف انه لم يكن طبعا عندما يكون كريم صحيح لذلك اختار الغلمان حتى لا يكون ذاك، ولان الغلمان حركتهم سريعه خفيفه سريعه بخلاف الكبار. لكن الغلمان هنا هم اشخاص ليس مقصود بالملائكه، هناك خلاف أيضا في تفسير الغلمان هل هم من الملائكة أم هل هم من أطفال المسلمين الله أعلم، لكن غير كأنهم لؤلؤ مكنون، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. نعم. المشكلة أن حتى يعني هناك نسبة بعض التفاسير يقولون حتى الأطفال غير المسلمين، يعني لأن الطفل حكمه أنه يدخل الجنة ولو كان أبواه كافرا إذا مات وهو صغير السن. هناك كتاب كامل يقول لي ففي حكم أطفال غير المسلمين، فيقول بأن الغلمان هم هؤلاء الأطفال، هذا خطأ. الله يعني بعض يعني يقولون في بعض التفاسير طيور في الجنة وبعض التفاسير يعني الله أعلم، ما نستطيع ان نحدد لانه اختي الغيب لا نعرفه إلا ما ورد في قرآن وفي سنة صحيحة. هذا ما ورد. فلا ولا خطر على قلب بشر. يعني ما نستطيع أن نتخيل أصلاً إلا الصورة التي شبهها الله لنا. شبهها لأجل التقريب. يعني الآن لو جلست أشرح لك على صورة مخيلة السرير بالنسبة لنا أجمل الأسرة التي صنعت أسرة الملوك. هذا مخيلة السرير. ولكن في الجنة مخالف تماماً السرير. مخالف تماماً. يعني قد يكون متوافق معه في الآلية. للراحة. ولكن مخالف تماماً تماماً تماماً ما ممكن أن نتخيله أصلاً. يوجد أسرة ولكن كيف هي الله أعلم. الاتفاق في الاسم واختلاف في الشكل طبعاً. إذا يطوف عليهم غلمان لهم الطواف. ما هو الطواف؟ عندما درنا حول الكعبة عندما كانت بداية حجر الأسود فدرنا حول الكعبة لماذا؟ لأننا نريد أن نبدأ بالحجر الأسود وننتهي عند الحجر الأسود صحيح؟ أصل الطواف المشي المتكرر ذهابا وإيابا ذلك يقول مثلا يطوف حول الحمى غير غير غير يعني لا يشترط به الدوران قد يكون بشكل بيضوي قد يكون بشكل يعني مربع وكذا والى اخره ولكن قال اكثر استخداماته استدارة ولكن لا يشترط به ان يكون بشكل مستدير ولكن شرطه أن يكون أنك إذا بدأت من نقطة ترجع إليه. نعم. هو الطواف حول الذهاب والإياب حول الشمس. أنت تطوف يمينا ولم تطوف شمالا. عفوا. أنت تطوف يمينا. نعم. بالعكس. لأن هذا سنة. هذا سنة. صحيح. كلما الطواف صارت هو أحسن. وطفت هكذا ليس كذلك؟ ولكن ما عليه صح ضيني ولأنه هو عادس نحن نجي نكسو بيمين هكذا نعم ولكن نجي نستعمل دائرة هكذا ولكن ما صح ضيني هناك سر وكيف أننا نطوف هكذا وطوف صحيح هذاك يعني هذا خلاص هذا يعني هذا الشكل ولعله فيه سر سبحان الله يعني هل يتوافق مع طواف يعني الكواكب والنجوم السيارة سبحان الله حتى أنه يقول مش قال أن الكل يطوف سبحان الله يعني ولعل أنه هذا الطواف الذي نطوف يعني عكس العادة هو يتناسب مع طواف يعني الكواكب الله الله إذن والطواف أكثر ما يكون استدارة منه طواف الكعبة وأهل الجاهلية بالأصنام كذلك كانوا يطوفون بالأصنام ولأجله سمي الصنم دوارا لأنهم يدورون به والغلمان جمع غلام وحقيقته من كان في سن يقارب سن البلوغ الغلام من كان في سن يقارب سن البلوغ ويطلق على الخادم أو على الخدام لأنهم كانوا أكثر ما يتخذون خدمهم من الصغار لعدم الكفة في حركاتهم وعدم استثقال تكليفهم وأكثر ما يكونون من العبيد ومثله إطلاق الوليدة على الأمة الفتية كأنها قريبة عهد بولادة أمها فمعنى قوله غلمان لهم أي خدمة لهم يعني خداما لهم غلمان لهم أي خداما لهم وعبر عنهم بالتنكير وتعليق لام الملك بضمير الذين آمنوا دون الإضافة التي هي على تقدير الله لما في إضافة للمعنى تعريف المضاف الانتساب المضاف إليه عند السامع من قبل. يعني لم يقل والمطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤم مكنون متعلقة بالذين آمنوا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وهؤلاء ويطوف عليهم غلمان لهم ومقصود لهم للذين آمنوا كأن الإضافة معرفة مثل تعريف الذين آمنوا هذا مقصود كأنهم لؤلؤ مكنون وشبهوا باللؤلؤ المكنون في حسن المرأة واللؤلؤ هو الدر والمكنون هو المخزون المحفوظ بنفاسته على أربابه لأن اللؤلؤ دائما النفيسة جدا يحفظونها يعني لأنها مميزة على غيرها من المجوهر لذلك جعله مكنون أي محفوظ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون لاحظوا كل هذه مقدمة لهذا للحديث لأن يعني دائما كل الآيات لاحظوا كل واشرب وليما تعلمون متكئين على سور المصفوفة متقابلين وأمددناهم بفاكهة وحما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها نفسهم والخدم موجودون والراحة وكل شيء ثم آخر شيء بعد كل هذا باقي السمع الحديث لأنه فهم جالسين ولا أحد يتكلم ملل لقيت لا بد أن نتكلم عن ماذا أهم شيء نتكلم الله. أهم شيء نتكلم أول ما تدخل إلى مثلا السجن لنفترض أول شيء تكلم ماذا دخلت إلى السجن وأدري ماذا دخلت أسباب أول ما تدخل مثلا إلى مكان للناجحين كيف نجحت؟ ما هي العلامات التي حصلتها؟ ما هي الأسئلة التي لم تستطيع أن تجيب عليها؟ ما هي كيف أجبت على الأسئلة؟ هذا أول يعني سؤال يخطر على البال. ففي هذا المجلس العظيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين. الآن يتساءلون عن ماذا يتساءلون؟ عن كل شيء. ألا تتذكري صديقنا الذي كان معنا أين هو؟ يعني مثلا مثلا كيف استطعت ان يعني تحافظي على ثباتك الى اخره بدانا نتحدث عن ما كنا عليه في الدنيا اذا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون معطوف على جمله يتنازعون فيها كاسا والتقدير وقد اقبل بعضهم على بعض يتساءلون وهم في تلك الاحوال التي هناك فيها مدعاه للحديث يعني هناك مدعاه نحن نشرب الكؤوس اللذيذه ويعني الفاكهة وإلى آخره فلا بد من الحديث. يكون أستاذ إذا سمحت بالنسبة لقراءة القرآن تكون في الجنة يعني عند أهل الجنة يقرؤون القرآن؟ لا لم يرد أنا أقرأ القرآن لأنه العبادة ما عاد يوجد عبادة في الجنة يعني توقفت العبادة ف يعني الله أعلم ولكن لم يرد أن هناك قراءة القرآن. إذن كان يقرأ كما كنت تقول والتساؤل ولكن أستاذ إذا سمحت هناك اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا هذا لدخولك إلى الجنة. نعم اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا هذا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هذا في امتحان كم آية تحفظ وكم آية قرأت في الدنيا هذا الامتحان لدرجاتك التي ستستحقها في الجنة ولكن في الجنة لا بد فيما أعرف يعني هذا يكون قبل دخولك إلى الجنة طبعا حسب القرآن سيأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة وحافظ القرآن يشفع لعشرة من أهل بيته كل هذا ورد ويعني ورد في الحديث الضعيف أنه يلبس والديه تاجا من نور يوم القيامة هذا ضعيف حديث ضعيف ولكن يعني معناه صحيح ولكن الحديث فيه ضعف فكل هذا الأحكام قبل دخول الجنة، ولكن في الجنة انتفى الثواب والعقاب، ما عاد يوجد الثواب والعقاب في الجنة. في الجنة لا يوجد شيطان، لا يوجد مكر، لا يوجد حقد، لا يوجد غل، لا يوجد أذية حتى أحاسب عليها، ولا يوجد أوامر. يعني لست مأمورا لا بقراءة القرآن ولا بالصلاة ولا بالصيام ولا بكل شيء. أحد المفسرين المعاصرين يقول في مقدمة تفسيره، يعني لما بدأ يتحدث عن القراءة فقال أنا أعشق القراءة. نعم. قال ثم سألت نفسي هل توجد قراءة في الجنة؟ نعم. يعني اللي قال لك فتأول قوله عليه الصلاة والسلام في فيها ما لا عين رأت. نعم. ولا أذن سمعت ولا قلمت. طبعا قال لك لماذا لا توجد القراءة؟ يعني قد قد يكون طالما أنه فيها، طالما أن المسلم فيها في الجنة محقق طلبه فيها موسى، فلو أراد أن يقرأ القرآن فسيقرأ القرآن. إذن وأقبل بعضهم على بعض يتساءلوا، قال التساؤل هنا إما كيف دخلنا أو عن الذريات، لأنه وعطف ألحقنا بهم ذريتهم. الآن أهم حديث أن الحمد لله أن ربي جمعك معي يا ابني، وكيف دخلت وكيف رب العالمين تجاوز عنا وماذا فعلت، لأنه يعني أنا الآن والدي مات ووالده مات ووالده وجده ما يعرف ماذا فعلنا اليوم، فسيسألني يوم القيامة في الجنة كيف كانت الحياة من بعدي، ماذا فعلتم إلى آخره. فسأقص له مثلا والله يا والدي جاهدت في سبيل الله، والله يا والدي انفقت في سبيل الله، عصيت الله ولكن الله تاب علي الى اخره. على هذا موضوع التساؤل بين الذريات، بين الرجل مع ذريته، هل ذلك بحسب السياق او التساؤل هنا يكون مثل قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. هذا بين المسلمين وغير المسلمين، فنفس الشيء بين المسلمين يكون تساؤل بينهم كيف دخلهم الى الجنه، اي شيء هو الذي ادخلهم الى الجنه. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشركين. يعني سبب دخولنا إلى الجنة أننا كنا في أهلنا مشفقين، والإشفاق توقع المكروه وهو ضد الرجاء، وهو ضد الرجاء، توقع المكروه وهو ضد الرجاء، لذلك أنا أشفق عليه، أشفق على ابني من أن يحدث معه مكروه. ولو عطفناها على الذريات فكان هناك إشفاق من الآباء على ذرياتهم من دخول النار، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، لذلك قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي على أهلنا مشفقين من أن لا يدخلوا إلى الجنة. في بمعنى على. نعم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السعير. هنا المقصود بأهلنا أولادنا، يعني أولاد، لأن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم، ولأن سياق الآيات التي قبلها لاحظوا ما يقول، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم قال إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السعير. يقول ابن عاشور يجوز أن تكون المقالة صادرة من الذين آمنوا يخاطبون ذرياتهم الذين ألحقوا بهم، ولم يكونوا يحسبون أنهم سيلحقون بهم. فالمعنى إنا كنا قبل مشفقين عليكم من أن لا تدخل النار ولا تدخل الجنة. فمن الله علينا بالعفو ووقانا عذاب السموم، وكأن هذا الرد جاء من الذريات. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وفقط ألحقنا بهم ذرية، لا يكون العكس. يعني الذرية إذا كانت مثلا الذرية بالغة في القمة، هل يلحق بها آباؤنا؟ يعني مثلا الآباء غير طبعا يحصل العكس، ولكن أكثر عادة أكثر ما يكون الآباء صالحين والأبناء يعني أقل صلاحا، يعني على الأغلب، هذا على الأغلب. لكن يوجد الذرية في اللغة تفيد دائما الأبناء وأبناء الأبناء، الحقنا بهم ذرياتهم أو ذرياتهم، ولا تفيد الآباء. فالذريات هم الفروع وليس الأصول. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جد وإنعلا ولا أبو وارث هذا الأصل يعني يقصد به الذرية يعني. أما الفرع هو يكون السبب. بارك الله فقط يعني بالنسبه للامتحان راه هناك صورتين هكذا. لا وين نقف؟ قال لك وين نقف؟ اين قالك الذي نقف؟ نقف صورتين، ولكن ما شاء الله بركه يعني صوره الزرار. اي ما شاء الله في بركه يعني صراحه. الانسان يعني في القران خاصه القران صحيح يجب ان يقف على كل نقطه صحيح. على كل حرف يعني. لا يهمك ولا يهمك انا يسري دابا خذ المقرر من الاخوه اذا نمشيو على هذا مثلا هذه الرساله نمشي على هذه سوره الذاريات احسنتها باقي الطول عندما نتم الطول ان شاء الله باذن الله. شكرا دكتور ما شاء الله يحفظكم. عرفتي شو قال لنا في النهار الاخر؟ ما فراسك والو. انا ماني مشيت لتونس. انا عرفت دروك انا ما فراسي والو، جيت لك نهار الحد ديالك. انا صراحه عاد جيت في السيف لحقاش امي كانت جات مسكينه السيف في الليل، كانت جات من المغرب. الوغ في الحد انا كنت متردده، هي ملي قالت لي هي سيري راني في الدار صافي علاش غادي تبقي بلاصه. انا جيت مع تسعود ما لقيتش الشرحه، انا ما فراسي والو. جا الحسين، جيت انا والحسين فقط. طلعنا كان عبد السلام قال لي سيري سولي قولي راه كاينين جوج طلبه زعما بلا ما يقرينا. هو وقت عندكم الشلحه؟ ايه كان مع تسعود ولكن كان عبد السلام تيقري ديك الساعه فوق. ملي قلتها لي قال لك لا غادي نقريكم. مشى الحسين تيهضر مع عبد الهادي تيقول لي زعما قول لي بلا ما يقرينا راه ما جاش شي حد حيت الحسين ما فراسوش الشلحه. ما جاش ما جاش صافي. ملي مشى عند عبد الهادي قلت لي راه غادي يكشفوا. عبد الهادي مشى عند عبد السلام قال لي انا غادي نقري واخا يكون طالب واحد طالبه جا غادي يقريو. عبد السلام هو صافي هو يقول لنا حنايا مشينا غادي عبد السلام قال لنا هو يعيط لنا عبد السلام قال لك دخلوا كان عنده التروازيام تيقرا التاريخ الفوق ماشي هنايا. ودخلنا عنده صافي دخلنا وداك الشيء و تيبقى معاهم ماشي بحالنا بقى معاهم حتى شي 11 ونص بقى خاطر انا ديما نذكرو كيفاش نزل ابخي ملي نزل عندنا بقى تيعاودنا على راسو قال لك زعما انا قال لك انا الزوجه ديالي دبلوماسيه وداك الشيء وقال لك عندها واحد المكانه مهمه وانا قال لك ما باقيش غادي نستمر في هذا المركز لان ولا ما غادي ندير لها الماجستير لا حتى شي حاجه لان قال لك هذاك الشيء غادي يمس هذا المكان. وبقى تيعاود على راسو قال لك انا ما عنديش السي